لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بلغ رسالة ربه ونصح الأمة وجاهد في الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأله تبارك وتعالى أن يميتنا وإياكم على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، إنه على كل شيء قدير. أيها الأخوة، استمعنا فيما استمعنا إليه من قراءة إمامنا لصلاة هذا الفجر اليوم إلى قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. واعلم أن جعل تتعدى أحيانا إلى مفعول واحد، وتتعدى أحيانا إلى مفعولين، فإن تعدت إلى مفعول واحد فإنها بمعنى خلق، وإن تعدت إلى مفعولين فإنها بمعنى صير. فمن الأول قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فإن جعل هنا متعدية إلى مفعول واحد فتكون بمعنى خلق. ومن الثاني ما نحن فيه هذه الآية: جعلنا الليل والنهار آيتين، فجعل هنا متعدية إلى مفعولين، الأول الليل والنهار والثاني آيتين، فتكون بمعنى صير. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فجعله بمعنى صير وليست بمعنى خلق كما قالته الجهمية أهل التعطيل. إذا صيرنا الليل والنهار آيتين، أي علامتين من آيات الله عز وجل التي يتبين بها كمال قدرته وسلطانه وحكمته ورحمته، لأن جميع المخلوقات كلها آيات تدل على خالقها عز وجل وعلى ما له من الحكمة والعلم والقدرة. ويقول الشاعر: وعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ففي الليل والنهار آيات من آيات الله عز وجل، جعل الله الليل والنهار نفسهما، جعلهما آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل هنا القمر، لأنه لا يتبين نوره ولا يكون سلطانه إلا في غياب الشمس، أما مع وجود الشمس فلا سلطان له ولا ضياء له ولا نور له. ولهذا قال: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وهي الشمس. ولذلك كان نور القمر مستفادا من نور الشمس، وانظر إليه في أول الشهر وفي آخر الشهر كيف يكون نوره ضعيفا، لأنه يقرب من الشمس فتضعف المقابلة، وإذا ضعفت المقابلة قل النور. وانظر إليه في وسط الشهر تجد أنه ممتلئ نورا، لأنه يكون مقابلا للشمس تمام المقابلة، فتتسلط أضواء الشمس على جرم القمر فيمتلئ نورا، وذلك تقدير العزيز العليم، كما قال الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك. إيش؟ ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون يعني عذق النخلة، القديم الملتوي، لهذا يكون القمر مقوسا. جعل الله الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ ما الحكمة؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، أي تطلبوا الفضل من الله عز وجل، وذلك حين تكون آية النهار، وحين يبدو النهار فإن الناس يبتغون من فضل الله عز وجل بطلب الرزق، كل فيما يسر له. ومن نعمة الله عز وجل أن الله جعل للناس رغبات مختلفة، حتى تتم الأمور، لأنه لو اتفقت رغبة الناس على عمل معين لتعطلت بقية الأعمال. لكن تجد هذا يحب الزراعة وآخر يحب التجارة وآخر يحب الوظيفة في شيء معين وآخر يحب الوظيفة في شيء معين، وفي الدراسة هذا يريد شريعة كلية الشريعة وهذا كلية الحديث وهذا كلية الآداب إلى آخره، حتى تتم بنية المجتمع. قال الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون لتبتغوا فضلا من ربكم. وهذا متى؟ إذا كان آية الليل ولا آية النهار؟ آية النهار. ولتعلموا عدد السنين والحساب، وذلك في آية الليل، لأننا نعلم عدد السنين والحساب بالقمر بالأشهر الهلالية. واعلم أن الأشهر في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض هي الأشهر الهلالية، وهي التي جعلها الله مواقيت للناس والحج، كما قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. أي الناس؟ أي الناس؟ كل الناس، المسلمين وغير المسلمين، هي مواقيت للناس. والحج أيضا هي مواقيت للحج. وقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والاثنى عشر هي المحرم: صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. الجميع 12 شهرا، منها أربعة حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه هي الأشهر التي وضعها الله للناس، ولكن مع طول الزمن تغير الحال ورجعوا إلى مواقيت مقيدة بحوادث أو ملوك أو ما أشبه ذلك مما يعرفه الناس الآن في الأشهر الفرنجية. وهذه الأشهر الفرنجية لم تكن معروفة في المسلمين إلا حين استعمر الكفار بلاد الإسلام، وإلا فكان المسلمون إلى وقت قريب لا يعرفون التاريخ إلا بالأشهر الهلالية. ولكن مع الأسف لما استعمر الكفار جزءا كبيرا من بلاد الإسلام غيروا أشياء كثيرة في الأفكار والعقائد والعادات وغيرها، ومنها التاريخ. أعود فأقول: ولتعلموا عدد السنين والحساب، بأي الآيتين أخ؟ قم. قل لا أعلم، أنت على الموضوع وأنت قريب مني، بيني وبينك واحد. استرح. نعم، آية الليل عن القمر، لأنه هو الذي به يعلم الحساب، عدد السنين والحساب. أحسنت. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء مفصل عند الله عز وجل، معلوم عند الله. ما من شيء صغير أو كبير، قليل أو كثير، في زمن غابر أو في زمن باقي، إلا وهو مفصل عند الله عز وجل. كل شيء فصلناه تفصيلا، أي تفصيلا تاما. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كذلك أيضا كل إنسان ألزم طائره في عنقه. فما هو الطائر؟ الطائر هو العمل، الطائر هو العمل. كل إنسان ألزمه الله عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الأعمال التي عملها الإنسان والتي ألزم بها إذا كان يوم القيامة أخرجت له في كتاب، يلقاه أي يجده منشورا أي مفتوحا غير مغلق، ويقال له: اقرأ كتابك فاعلم يا أخي أنه لا أن كل كلمة تقولها أو كل فعل تقوم به فإنه مكتوب عليك أو مكتوب لك حسب العمل. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان. أي إنسان؟ كل إنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ونحن نعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به نفسه من الأحاديث. فإياك إياك أن تحدث نفسك بشيء لا يرضاه الله ورسوله. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن أقرب، هل المراد قرب الله بذاته أو بملائكته؟ المراد قربه بملائكته في هذه الآية، وإلا فإن قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، المراد بذلك قربه عز وجل بنفسه مع كونه فوق كل شيء، لأن الله محيط بكل شيء عز وجل. أما في هذه الآية فالصحيح أن المراد بذلك قربه بملائكته، بدليل قوله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما هو حبل الوريد؟ تفضل. عرق القلب. أين هو في هذه؟ في العنق، بارك الله فيه. حبل الوريد هو ما نسمى عند الناس بالأوجاج، يعني بالوجهين، أو بالأوراد. أنا نسيت الكلمة الطبية، الشرعية. طيب، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وكر الله تعالى على عمل الإنسان ملكين كريمين يكتبان كل ما يقول ويكتبان كل ما يفعل، عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، أي قول كان، إلا لديه، أي عنده رقيب عتيد. من الرقيب العتيد؟ هذا الملك الذي وكله الله عز وجل بحفظ أعمال بني آدم. أخي المسلم، لو كان عندك مسجل يسجل كل ما يتلفظ به لملأت الدنيا أشرطة مما يكتب، وهكذا يوم القيامة تجد هذا الذي كنت تعمله قولا أو فعلا تجده مكتوبا في الكتاب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي رقيب حاضر لا يغيب عن الإنسان. يكتب هذا العمل، فإذا كان يوم القيامة نشر، أعطي هذا الكتاب منشورا مفتوحا تسهل قراءته، وقيل له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح ولا صحيح؟ يعني معناه من كمال الإنصاف وكمال العدل أن يقال للإنسان: هذا كتابك، اقرأه أنت بنفسك، حاسب نفسك. أيما أقرب للعدل والإنصاف أن تعطى كتابك الذي كتب عليك والذي لا تنكر شيئا منه ويقال: اقرأه أنت وحاسب نفسك، أو أن يقال لك: عليك من السيئات كذا وكذا وكذا وكذا؟ أيهما أقرب للعدل والإنصاف؟ الأول. الأول الأول أعطيت كتابك وقلت: تفضل اقرأ أنت بنفسك ما عملت. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى كذا فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني من استقام على دين الله فإنما يهتدي لنفسه، لأنه سيجد ثواب الحسنة الواحدة بإيش؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن ضل فإنما يضل عليها، وسيجد نفسه يوم القيامة خاسرا، إذ أن عمره كله فاته بلا فائدة. ولهذا يجب أيها الإخوان أن نعتبر ما هو عمر الإنسان حقيقة، هل هو دوران الليل والنهار عليه حتى يبلغ سنين كثيرة، أو أن عمر الإنسان حقيقة ما أمضاه في طاعة الله؟ أجيب يا جماعة، الثاني بلا شك. عمرك حقيقة ما أمضيته في طاعة ربك، أما الباقي فهو إما أن يكون عليك وإما أن يكون خسارة لا لك ولا عليك. ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر أي لا تحمل نفس وازرة إثم الأخرى، يعني أن الآثام إنما تكون على فاعلها لا على غيرها. فلو قال قائل لشخص يا فلان افعل هذه المعصية، قال والله أنا خائف من الآثام، قال الإثم علي أنا، ينفع ولا ما ينفع؟ تحمل يا جماعة. يقول افعل هذه المعصية، قال أنا أخاف من عذاب الله، قال علي الإثم، افعل. يصح ولا يصح؟ لا يصح. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ماذا قال الله عن هذا؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن أيها الإخوة، الإثم كل إنسان يأثم بإثمه، ولا يأثم إنسان بإثم الآخر. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ فالجواب بلى، صح ذلك. لكن هذا الرجل الذي سن هذه السنة السيئة عامل، وهؤلاء الذين اتبعوه إنما فعلوه حينما رأوا هذا فاعلا، فيكون هو السبب في ضلال هؤلاء، فيكون عليه من الإثم مثل أوزارهم، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذن هو الآن، فمن سن في الإسلام سنة سيئة فقد أسس عملا سيئا يقتدي به من يقتدي به من عباد الله، فيكون في الحقيقة هو العامل. فلا ينافي هذه الآية، لأن نقول الدال على السيئة عامل، سان السيئة عامل، فيكون إثم عمله عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لن نعذب أحدا إلا بعد بعث الرسول فيهم يبين لهم آيات الله، فإذا كفروا بعد ذلك حق عليهم العذاب. وفي هذا كمال عدل الله عز وجل وكمال رحمته، لا يمكن أن يعذب أمة إلا إذا أرسل إليها رسولا، لا يمكن أن يعذب أمة إلا إذا أرسل إليها رسولا فكفرت برسولها، فحينئذ يعذبها، وإلا فلا يمكن أن يعذب أحدا. وانظر إلى قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يحتج الناس على الله فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخزى. وفي هذا أكبر دليل على أن على العذر بالجهل حتى في أصول الدين وحتى في فروع الدين، فالجاهل غير مؤاخر، لأن الله سبحانه وتعالى أعدل العادلين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فلو يؤاخذ الناس بما ظلموا فلو يؤاخذ الناس بما كسبوا من دون أن يرسل إليهم رسولا لكان للناس حجة على الله عز وجل. والله تبارك وتعالى لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أننا إذا قلنا بالعذر بالجهل فإنما ذلك إذا لم يكن هناك تفريق، أما إذا كان هناك تفريق بأن ذكر له الحق ولكنه أصر على خلافه فإنه لا يعذر، لأن من ذكر له الحق وهو على ضلال فإنه يجب عليه إذا لم يقتنع بما قيل له يجب عليه أن يبحث عن الحق، وأما أن يصر على ما هو عليه من الباطل فهذا ليس جهله بعذر له. لكن لنفرض أن إنسانا عاش بين أمم لا تعرف الحق، عاش بين أمم لا تعرف الحق ومات على ذلك فهذا معذور، إلا أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يختبرهم ويمتحنهم بأوامر لا نعلم ما هي، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا أن نهلك قرية، الإرادة هنا شرعية أو كونية؟ سبقا ذكرنا لكم التفصيل في هذا يا جماعة، الإرادة هنا كونية، يعني إذا شاء الله تعالى أن يهلك قرية فماذا يفعل؟ أمرنا مترفيها، أمرا كونيا أو شرعيا؟ أمرا كونيا، ففسقوا فيها، لأن الله لا يأمر أمرا شرعيا بالفسق، لكنه يأمر بذلك أمرا كونيا، لأن كل ما حدث من المخلوق من فسوق وطاعة فإنه بإرادة الله الكونية وبأمر الله الكوني لا يخرج عن ملكه شيء، فالشر حصل من الإنسان بإرادة الله عز وجل، المعصية حصلت من الإنسان بإرادة الله وبأمر الله الكوني. أمرنا مترفيها أمرا همشون كونيا ففسقوا فيها، أي خرجوا عن الطاعة فحق. طيب أمرنا مترفيها، من المترف؟ المترف المنعم بالمال والبنين بالمنازل في المراكب مترف، لأن الفسق أقرب إلى المترفين من غيرهم، ولذلك تجدون أعداء الرسل من هم؟ الملأ والأشراف الذين لهم الشرف والسيادة هم الذين يعاندون الرسل ويردون دعوتهم، فيأمر الله هؤلاء المترفين فيفسقون في القرية. قال تعالى فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأنتم انظروا للواقع الآن، من أكثر الناس فسوقا؟ أهم الفقراء أم المترفون؟ المترفون بلا شك، هؤلاء هم الذين يكون سببا للدمار، سببا للبلاء، سببا للشر، سببا للخوف، سببا للجوع، لأن الله قال أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول أي بالعذاب فدمرناها تدميرا، تدميرا كاملا حتى لا يبقى منها شيء. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من عذابه وعقوبته، وأن يهدي ضالنا ويثبت مهتدينا إنه على كل شيء قدير. والآن إلى إيش؟ إلى العمدة، ولا أشاهد صاحبنا وراء، إذن يبقى وراء. من معه كتاب؟ ما؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى حديث اللي أنت ما كملنا. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك، فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح. فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنة لأخي من الرضاعة. إنها لبنة لأخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. حيبة. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحار، رواه البخاري. هذا حديث تقدم الكلام على كثير من أحكامه، ونأخذ منه الآن شذرات من أحكامه. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما قالت كنا نحدث أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة، قال عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة، فما فائدة هذا الاستفهام؟ لا سامع سبول. لا أنا أقول لكم يمكن لا قد يكون صعب، فائدته أن يبين أن في بنت أبي سلمة إذا كانت هي بنت أم سلمة مانعين، أحدهما أنها ربيبته، والثاني أنها بنت أخيه، لأنها لو كانت بنتا لأبي سلمة من غير أم سلمة لكان فيها مانع واحد. ما هو المانع الواحد؟ أنها بنت أخيه. لكن إذا كانت بنت أبي سلمة وبنت أم سلمة صار فيها مانعا، المانع الأول أنها ربيبته، والمانع الثاني أنها إيه؟ بنت أخيه من الرضاعة. طيب، وسبق لنا من هذا الحديث أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، وأن المحرمات بالولادة كم؟ أخون المحرمات بالولادة كم؟ كم؟ أصبر، كم بالضبط؟ نعم، كم المحرمات بالولادة؟ سبع؟ قل لي سبع ولا ثمان ولا عشر؟ نعم، أجل ولا قل لي أتي وسر أجل، ما تدري؟ سبع؟ لعلها تسع. نعم، متأكد؟ اطل الآية عشان عدها. أمهاتكم بناتكم وأخواتكم، خطأ، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ سبع، نظيرهن من الرضاع محرم، تمام، بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الثلاث. ولكن ما هو الرضاع المحرم؟ أكل رضاع يثبت التحريم أم لا بد من شروط؟ لا بد من شروط. الرضاع في زمن الرضاع، بارك الله فيك، يعني في الوقت الذي يتغذى فيه الطفل باللبن، فهل هو مقدر بالحال أو بالزمن؟ نعم، في خلاف، منهم من يقدر بالزمن ويقول المدة كم سنتان، فما قبلهما مؤثر وما بعدهما ولو بيوم غير مؤثر، ومنهم من يقول العبرة بالفطام، فإذا فطم الصبي ولو لسنة واحدة فما بعد الفطام لا يؤثر وما قبله مؤثر، وإذا تأخر فطامه إلى 3 سنوات فإنه مؤثر. تمام، بارك الله فيك، اسلم. بقي شرط، نعم، قم. اشترط أخونا أن تكون الرضعة مشبعة وجاء بهذا الشرط من كيسه. طيب تفضل. ايش احسن ان لا تكون الرضعة متصلة بالاخرى بل يكون بينهما فاصل، بارك الله فيك، هذا صح. اما الاشباع فليس بشرط، استنوا يا اخانا، الاشباع ليس بشرط. هل يشترط ان يكون الرضاع من الثدي او لا يشترط؟ لا يشترط. كيف فيه رضاع من غير الثدي؟ يعني قد يوضع اللبن في رضاعة ويرضع من الرضاعة، يؤثر ولا ما يؤثر؟ هل يؤثر هذا او لا؟ اقول هل يؤثر او لا يؤثر، بمعنى هل يثبت التحريم باللبن الموضوع بالرضاعة او لا يثبت؟ ها يثبت؟ شكون يا جماعة؟ يثبت حتى من الرضاعة؟ بارك الله فيك، تمام. يشترط أيضا شرط الرابع أظن، احنا ذكرنا 3 الآن، أن يكون اللبن من آدمية، أن يكون اللبن من آدمية، فلو ارتضع طفلان من شاة، نعم 5 رضعات فأكثر، هل يكون أخوين؟ لا. ولو ارتضع طفلان من لبن صناعي هل يكون أخوين؟ لا، لا بد أن يكون من لبن آدمية، فإن كان من لبن غير آدمية فإنه لا أثر له حتى ولو تغذى به الطفل، لقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأظن كل واحد منكم يعلم أنه لو ارتضع من الشاة لم تكن أما له، أليس كذلك؟ إذن لا بد أن يكون اللبن من إيش؟ من آدمية. طيب، وأن يكون 5 رضعات وأن يكون في الحولين. ما رأيكم في امرأة أرادت أن تفارق زوجها فجعلت تحلب من لبنها 5 أيام وتضعه في دلة الحليب ويأتي الزوج ويشرب منه 5 أيام أيكون ولدا لها؟ قل يا أخي ليش؟ لأن رضاعه هذا في غير زمن، في غير زمن الرضاع، توافقون على هذا؟ نعم صح. اسر. فإن قال إنسان أليس سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما أرضعته امرأة أبي حذيفة وصار محرما لها. ايش؟ يعني خاص في سالم مولى ابي حذيفة. طيب استرح. أسألت ما قال، يقول هذا خاص بهذا الرجل. طيب فإذا وجد ضرورة لكون المرأة ترضع هذا الرجل حتى يدخل عليها، مثل أن يكون عندها يتيم كفلته وبقي كأنه ولد لها وهو يدخل عليها ويخرج، وأرادت أن ترضعه ليكون محرما لها، أيصح ذلك أو لا يصح؟ عجيب يا جماعة، لا يصح. لماذا؟ لأنه قد فات زمن الرضاعة. طيب كيف نجيب عن قصة سالم؟ نقول قصة سالم قصة نادرة لا يمكن لها وجود الآن، لأن سببها أن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة وصار له بمنزلة الولد، فصار يدخل على أهله ويخرج ويخرج المرأة وكان هو ولد لها، فلم ثم أبطل الله التبني فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وهل يمكن الآن وجود التبني في الإسلام؟ لا، إذن وجود هذه الصورة غير ممكن، غير ممكن. وعلى هذا فيكون حديث سالم مولى أبي حذيفة غير وارد على ما اشترطناه، وهو أن يكون الإرضاع في زمن الرضاع. طيب، ويدل لهذا ما ذكرناه بالأمس من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نعم قبلها اذكر اول الحديث عشان تبين المعنى. لا اصطنعت سببا من عندك جزاك الله خير. نعم قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. لما حذر من الدخول على النساء أوردوا عليه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي تشبه الضرورة، قريب الزوج يدخل على بيته، قال الحمو الموت، يعني احذروه كما تحذرون من الموت. ولو كان إرضاع الكبير جائزا لقال أرضعوه إن استطعتم، فلما لم يقل ذلك علم أنه لا يمكن أن يفيد إرضاع الكبير شيئا. هذا دليل. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إنما الرضاعة المؤثرة ما يندفع به الجوع، والذي يندفع به الجوع من الرضاع هو ما كان قبل الفطام. طيب إذن لا يرد علينا حديث سالم مولى أبي حذيفة، وانتبهوا أننا بالأمس قلنا مولى حذيفة والصواب مولى أبي حذيفة. طيب في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فمن المحرم من هذين الصنفين على التأبيد ومن المحرم على غير وجه التأبيد؟ سمع يا أخوان طيب هذا ظاهر الربع الخالي. تفضل. ايش احسنت بارك الله فيك. التأبيد بنات الكن، لان بنات زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من ايش من ربائبه، والربيبة محرمة على زوج امها تحريما مؤبدا اذا حصل الدخول. والاخت ليست حراما على زوج اختها، وانما المحرم ان يجمع بينها وبين اختها. طيب لو تزوج رجل في اخت زوجته فالنكاح الاخ أم؟ هذا السؤال ما ذكرته الآن. ها؟ الأسئلة كثيرة. المهم قل ما سمعت السؤال، قل ما سمعت. أين أنت؟ والقلب، القلب موجود في الصدر لكنه القلب الواعي ما هو موجود يا أخي. استرح جزاك الله خير. نعم النكاح باقي تمام. أسمع الأخ سؤال. أين فالنكاح باقي؟ بارك الله فيك. استرح. لقول الله تبارك وتعالى في جملة المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين. طيب إذن النكاح باقي. لو طلق زوجته وانقضت عدتها فهل يجوز ان يتزوج اختها؟ اجب نعم ولا لا. يجوز. الدليل لكن نريد دليل ما هو تعليل. ما قلت لانه طلق اختها هذا تعليل لكن نريد الدليل. طيب تفضل. ايش هذا تعليل؟ انا اريد الدليل جزاك الله خير. اما قران او سنه. احسنت. وان تجمعوا بين الوقتين، وهذا لم يجمع بين الوقتين. بارك الله فيك. اسال. طيب لو قال السؤال لك، لو قال الرجل للشخص زوجتك ابنتي فقال قبلت، ماذا تقول؟ يصح العقد او لا يصح؟ ليش؟ لانه عقد جمع بين الاختين فلا يصح. اليس الرجل قال لموسى زوجتك احدى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي احدى ابنتي ولم يقل ابنتي؟ بارك الله فيك. طيب وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا يجوز عرض الشيء المحرم وإن علمنا أن المعروض عليه لن يقبل ولا يحل له أن يقبل. شيء محرم تعرضه على إنسان حرام عليه حتى لو علمنا أنه لن يقبل، لقوله فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول لن يقبل. فالشيء المحرم لا يجوز أن يعرضه الإنسان على غيره لأن فيه نوعا من مضادة حكم الله عز وجل، لأن الله إذا حرمه فإنما يريد من عباده البعد عنه، وعرضه معناه إيش؟ جذب الناس إليه، مع أن الناس قد لا يقبلون هذا. وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يقول لشخص ألا تذهب معنا إلى محل اللهو والغنى حتى وإن علم أن صاحبه لن يقبل، لأنه ربما يغريه الشيطان ويغويه الشيطان ويقبل. ثم مجرد عرض المحرم إثم واكتساب للإثم. ولهذا قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. طيب ما تقولون في رجل خلا بأخته من الرضاع؟ تفضل. لا شيء عليه لأنه أخوها من الرضاع فهو كأخيها من النسل. طيب أحسن استمع. ما تقولون في رجل قبل أخته من الرضاع؟ لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه يجوز أن يقبل أخته من النسب. بارك الله فيه. لكن لاحظوا يا أخوان أن تقبيل المرأة على فمها أو خدها أمر لا ينبغي حتى وإن كانت من محرمه، إلا إذا كانت ابنته للنسب فلا بأس أن يقبلها على الخد، لفعل أبي بكر رضي الله عنه حين دخل على أم المؤمنين عائشة وهي مريضة فقبل خدها. وإلا فأبعد كل البعد عن تقبيل النساء على الخد أو على الشفتين إلا الزوجة. لماذا؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن المعلوم أن اشمئزاز الإنسان من أقاربه من النسب أشد اشمئزازا من محارمه من الرضاعة. اشمئزاز الإنسان من محارمه من النسب أشد من اشمئزازه من محارمه من الرضاع. ولهذا وإن كنا نقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن فتنة الإنسان بتقبيل أخته من الرضاع أشد من فتنته بتقبيل أخته من النسب. ولذلك يجب على الإنسان أن يحترز من هذا وأن لا يتساهل في الأمر، فإن الشيطان قد يغويه فيفعل الفاحشة من حيث لا يشعر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقارب الزوج أن يدخلون على زوجته خوفا من أن يغويهم الشيطان حتى وإن كان أخاه. لو كان عندنا رجلان أحدهما متزوج وهما في بيت واحد، والزوج له وظيفة يخرج إلى وظيفته ويدع امرأته في البيت وعندها من؟ عندها أخوه، فهل هذا حرام أو جائز؟ الجواب هذا حرام، وهذا من أخطر الأمور. حتى وإن كان الأخ ملتزما دينا فإن هذه المسألة قد لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه منها وإن كان دينا. فلا يحل للإنسان أن يخرج إلى وظيفته ويدع زوجته وأخاه في بيت واحد. لماذا يصنع؟ الأخ ليس له وظيفة وليس له عمل، وسيبقى نائما في فراشه حتى يصحو ثم يقوم، والزوج له عمل لا يمكن أن يخل به، فماذا يصنع؟ نعم أردت الثاني. مشكل أسرع. الجواب اسمع، الجواب يقول يذهب بزوجته إلى بيت أهلها حتى يرجع من الوظيفة ويأتي بها. هذا حل. حل آخر أظنك حررت درسنا من قبل. طيب أسرع. حل آخر يقول يبني ملحقا في جانب البيت ويجعله للأخ ويحجز بين هذا الملحق وبين البيت في باب مقفل، هذا حل صحيح ولا صحيح؟ هذا صحيح، الحل الأول صحيح، لكن المشكل أنه قد يتضايق أهل المرأة منها، وربما أيضا يؤثر أهلها عليها في العلاقة بينها وبين زوجها. طيب حل ثالث، هذا طيب بالنسبة لك؟ طيب الحل الثالث أن يتزوج أخرى ويجعلها في البيت مع الأولى، وحينئذ تزول الخلوة، وهذا حل جيد ولا غير جيد؟ جيد. طيب حل الرابع، أحسن تمام، الحل الرابع أن يزوج أخاه، وهذا حل جيد أن يزوج أخاه. طيب لكن على كل حال هذه الحلول بعضها قد يكون له آفات، قد يكون مثلا ليس عنده مال يزوج أخاه، وقد يكون ليس عنده مال يتزوج أخرى، لكن نحن نطرح الحلول، ثم الإنسان إن أمكن تطبيق هذا الحل فهذا المطلوب، وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن يدع أخاه وزوجته في مكان واحد أبدا بأي حال من الأحوال. ربما يقول أنا لو جعلت حاجزا بين أخي وبين زوجتي ربما يزعل الأخ ويقول تتهمني، فماذا يقول؟ نعم، يقول نعم أنا أفعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أن لا يخلون رجل بامرأة، إن رضيت فأنت راضي وإن لم ترضى فلا ترضى، ولا أرضى الله من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يحابي أحدا في دين الله أبدا، لا أخاه ولا أباه ولا ابنه، دين الله فوق كل شيء. نعم انتهى. الآن إلى الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا لصواب الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يقال في المرأة التي أرادت إرضاع هل يقال في المرأة التي أرادت إرضاع زوجها لمفارقته، إضافة أنه في غير وقت الرضاع، أنه شرب لبنا تاب من وطئه هو، وأنه هو السبب في هذا اللبن؟ لا، هذا ليس بعلة، يقال أنه فات زمن الرضاع فقط. سلامكم الله. يقول السائل امرأة أصيبت بصلع في مقدمة رأسها، فهل لها أن تلبس ما يسمى بالباروكة، مع العلم أن هدفها من اللبس هو التجمل لزوجها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز، اللهم إلا إذا كان الرأس كله قد زال بالكلية، فحينئذ ربما نقول إنه لا بأس بالباروكة عند الحاجة، بمعنى أنها إذا لم يكن حاجة إلى لبسها تخلعها وتبقى على ما هي عليه. ثم إن هناك حلا آخر، وهو أن تلبس الخمار على رأسها، وإذا لبست الخمار لم يطلع الناس على عيبها. نعم تابكم الله. يقول السائل إذا قام أحد الأشخاص للصلاة خلف الإمام وقام بالعبث في أنفه ثم نزف قليلا من الدم، فما الحكم في ذلك، وهل عليه إعادة الصلاة؟ نعم، إذا نزل الدم من الإنسان وهو على وضوء، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فإن وضوءه لا ينتقض سواء كان الدم كثيرا أو قليلا، لأن القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء مما خرج من الإنسان إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، أما ما خرج من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره، فالرعاف لا ينقض الوضوء، والقيء لا ينقض الوضوء، والجرح وإن صب منه دم كثير لا ينقض الوضوء، كل ما خرج من البدن فإنه ليس بناقض الوضوء إلا أخونا إلا السبيلين أو إلا ما خرج من السبيلين، أيهما الصواب، إلا السبيلين أو إلا ما خرج من السبيلين، إلا ما خرج من السبيلين. نعم. طيب بقي أن يقال إذا أصاب الإنسان الرعاف وهو يصلي وكثر انصباب الدم، فقد لا يتمكن من إتمام الصلاة. نقول لا بأس، إذا كان لا يتمكن من إتمام الصلاة فحينئذ يخرج من الصلاة لأنه معذور. وأما ما يفعله بعض العامة من سد أنفه فهذا غلط، لأنه إذا سد أنفه أين يذهب الدم؟ إما أن يتفرق في الخياشيم وهذا يضره، وإما أن ينزل إلى الحلق. فنقول دعه لا تسده، اللهم إلا سدا موقتا وأنت بسرعة حتى تخرج من المسجد إن كنت في المسجد أو ما أشبه ذلك. نعم. سابقكم الله يقول: ما هو لباس الشهرة وما حكمه؟ لباس الشهرة كل ما يشتهر به الإنسان ويشار إليه بالأصابع، وهو نوعان: لباس يكون شهرة لارتفاعه، ولباس يكون شهرة لانخفاضه. فالرجل الغني إذا لبس ثوبا مرقعا وسخا قصيرا متمزقا، هل يكون هذا الثوب شهرة؟ من السؤال يا جماعة، رجل غني من أغنى الناس خرج إلى الناس وعليه ثوب مرقع وسخ نعم ممزق، هل يكون ثوبه شهرة؟ نعم. لكن لو لبسه فقير لم يكن شهرة. وهذا شهرة إذا لبس الغني ما يلبسه الفقراء، بل أدنى الفقراء، فهو لباس شهرة. العكس، لباس الشهرة إلى الفوق. رجل فقير خرج إلينا بأحسن لباس تلبسه الملوك، حتى إن من رآه يحسبه ملكا، هل هذا شهرة أو غير شهرة؟ هذا شهرة. إذا ما اشتهر به الإنسان من اللباس فإنه لباس شهرة، سواء كان عاليا أو نازلا. نعم. يقول السائل: ما حكم سفر المرأة لوحدها بالطائرة، وما الحكم إن كان معها مجموعة من النسوة والأطفال الصغار؟ الذي نرى أن هذا حرام، لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، لا على الطائرة ولا على السيارة ولا على الجمل ولا على الحمار ولا على البغل ولا على أي شيء، يحرم عليها ذلك. والدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأعلن في الخطبة أنه لا تسافر امرأة بلا محرم، وامرأة يا نكرة في سياق النفسة أم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت وصبت في غزوة كذا وكذا، يعني مكتوب مع الغزو، قال: انطلق وصبت مع امرأتك. فأمره أن يدع الغزو ويذهب مع امرأته. لم يقل هل المرأة كبيرة أو صغيرة أو قبيحة، نحن نساء ليس معها نساء، فدل ذلك على نور تحريم سفر المرأة بلا محرم. وما يفعله بعض النساء اليوم من التهاون في السفر في الطائرة أمر يؤسف له. أنا أشجع المرأة حتى تركب في الطائرة، حتى لو أدخلتها في الطائرة فإنه ربما يعرض للسفر ما يجعلها ترجع وتهدر، يكون فيها خلل ترجع وتهدر في المطار، فمن يترك المرأة؟ لا، وقد تتجه إلى المطار فيعتريها خلل أو يعتريها وتذهب إلى مبالغ. طائرة. وما الذي يؤمننا أن يأتي رجل خبيث سافر فيحاول مغادرة هذه المرأة، لا سيما إن كانت شابة أو كانت متقيبة أو كانت لباسها جميلة؟ والأشرار كثيرون، لذلك نرى أن أي امرأة تسافر بلا محرم فإنها آثمة عاصية لله ورسوله، من حين أن تخرج من بيتها بل من حين أن تغادر محرمها إلى أن تلقى محرمها في المكان الثاني. ولا يجوز التهاون بهذا أبدا، لا سيما مع كثرة